اسمع نصيحة من ناصح جمع النصيحة والمطع، إياك واحذر أن تكون من الثقة على ثقة. هذا الفلان يستفتي، هذا السؤال ثاني بقى فنستفتي، يقول وقع بيني وبين فلان بعض الجدل في أمور، بعد ذلك قلت له أنا بدعو عليك، أبدعو الله عليك لأنك ظلمتني. قال إذا بغيت تدعي علي خذ رياض الصالحين أحسن لك، قال عدة مرات. يقول هذا يدخل في باب الاستهزاء بالسنة. مراد ما يدري طال عمرك أن حصل بينه وبين نزاع، بينه وبين فلان نزاع. الحين يقول على لعلك ترجع. لا من باب الاستهزاء الله يليك. قال إذا بغيت تدعو علي لا تدعو علي إلا ومعك رياض الصالحين. هذا ما خلق الله عليك. هذا إذا كان الشهد باب الاستهزاء. إذا نزلناها للاستهزاء ما حكمها صلى الله عليه وسلم. لا صح أن يريد الاستهزاء بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لا تنفع بس ما ندري عن حقيقة مش مراده. ما في التراكم كفر عليه بمجرد واقعة، وإنما ندري إيش ماذا يريد. إن كان يريد الاستهزاء بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ما هو بالهاجر والجاد صلى الله عليه على حد سواء. نعم. الهاجر والجاد على حد سواء. لا كان جاد يقول يعني يا أخي اقرأ الأحاديث، أنا ظلمتك والأحاديث ذي الصالحين دل في أحاديث تدل على أنه ينبغي الإعفاء عن من ظلم والإحسان إلى من ظلم. لا لا أستاذ الواقعة تبين أنه يستهدف يعني أحاديث رسول الله تدل على أن الإنسان يعرف ويتسامح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا. أخبرني خلي الحاضر موجود. اي ويلك آمن الذكر بالإسلام أبي طالب. اي يا ويلك آمن، هذا هو رد على اللي ذكر الحديث اللي في مسلم أبي وأبوك في النار، رد عليه بعنوان الكتاب ويلك آمن. والله ودي تشوفونه هذا ما سمعته. والعادي اذا علق شيء يهدينا المعلقات. طيب هذا ما شفته. ابي ياسر وصل للرياض. وصل الرياضه بدون درجه كذا، بس واحد يمكن سرقه. ايش؟ يمكن وصل سرقه ولا ممنوع الان يعني حكم على الكتاب بانه لا يوزع ممنوع توزيع، لان فيه تهجم وفيه كلام باطل. هجم على مين؟ الشيخ ناصر الدين العنزاني. يجمع عليه ويقول فيه بإجتامع أبي طالب. هذا أنا ما رأيت، هذا يكره حسن، هذا يبدو الكتاب موجود. ناصر لا يقول بإجتامع أبي طالب. ها؟ شيخ ناصر لا يقول بإجتامع أبي طالب. يقول لكم حرب ناصر ما يقول هذا إلا لا هو رد عليه، رد عليه بمصر يقول الكتاب موجود عندما يطلع عليها. أخبرني أحد المراقبين أحسن عليك يعني هم المختصين أن الشيخ ناصر تكلم عن الحديث أبي وأبوك في النار وجود صلاح حكم بكفر أبي طالب. فأحمد عبد الغفور عطار قال هذا فيه استزاز لشعور المسلمين يعني كونك شعور إيه يقول كيف تلب الرسول أقرأ وما أقرأ وما أقرأ ويلك هذا هو دعم شعور كيف تمشي من إذن شعور ما أحب أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقوله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد،

ذهب إلى ساحل جدة فاستخرجها ثم فرقها في قبائل العرب فوقع الشرك بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه بالنار، يعني المصارين بالنار، لأنه أول من غير دين إبراهيم وأول من سيب السوائب. هذا مقتضى ما ذكره العلماء في هذه المسألة. والحاصل أن أول شرك وقع في الأرض هو بسبب محبة الصالحين والغلو فيهم، فإن الشيطان يتدرج بهم شيئا فشيئا. أول شيء كانوا لما مات هؤلاء الصلحاء الخمسة كانوا يترددون إلى قبورهم ليتذكروا ما كانوا عليه من الخير، أحدث لهم بدعة التصوير، فصوروا صورة كل إنسان ونسبوها في مجلسه. ثم أخيرا لما نسي الغرض الذي من أجله صورت جاءهم الشيطان وقال: إن أوليكم لم يصوروا هذه الصور إلا أنهم يستنصرون بهم على الأعداء ويستنزلون بهم الأمطار، فوقع الشرك. ثم أيضا بنوا القبور، بنوا الأبنية الكبابة على القبور وافتتنوا بها، كما سيأتي في كلام القيم من تدرج الشيطان بآل الشرك. أولا ينقلهم إلى بدعة، ثم إلى بدعة أشد منها، ثم إلى أشد منها تدريجيا، حتى يوقعهم في الشرك بالله الذي مآل صاحبه في النار إذا لم يتب، كما في قول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، والله أعلم. ما شاء الله. لا تدخل ركعتان فإنه يصلي أربعة. وفي أيضا آثار أظن في مصنف أبي شيبة. وجدنا أثر واحد وفيه متروك. بس أثر واحد. لا في أظن. ما وجدنا أثر واحد فيه متروك. هذه الأثر كان على شرط الشيخين وحشان جمع من العلماء. وإليه ذهب الأئمة. أثر ابن عباس. أثر ابن عباس. الشيخ. الذي أخبار أصبهان. ها؟ اللي يقول: أرأيت في فترة الجمعة. ثم صليها طارق عثان ثم ابن القاسم. هذا لو فرضنا اولا ينظر في صحته من سنده هذه ناحيه، ثم ايضا على تقدير صحته، على تقدير صحته فيعمل بالاحتياط، فان الاصل انها اربع، هذا هو الاصل، فيعمل بالاحتياط. والى هذا ذهب جمهور العلماء. فنقول مثلا ابن عباس يقابل ابن مسعود، يبقى لنا ابو هريره، ويبقى لنا عدد من الصحابه رضي الله عنهم، واليه ذهب الائمه. اثار كل هذه نمنع على شرط الشيخين وصحابه العلماء. ونقلت من سطرين وثلاثة بس. اسم الكتاب حفظك الله ويلك آمن. تثنيد مع القباطيل ناصر الألباني. ايش؟ ويلك آمن. ويلك آمن تثنيد مع القباطيل ناصر الألباني. ايش؟ المؤلف أحمد عبد الغفور عطار. الناشر جار ثقيف بالنشر والتأليف بالطاهر. اللي نقلت من السطرين يقول: ناصر الألباني جرده أعداء الإسلام بنسفه من الداخل. وهو من أشد أعداء الإسلام. جرده كلمة. شو جرده أعداء؟ جرده أعداء الإسلام لنسفه من الداخل. من الداخل. من الداخل. وهو من أشد أعداء الإسلام. فرق الكلمة ومزق الصفوف وقور عرش الإيمان في النفوس. وهو مفسد حاقم وفيه لودة وسوء أدب وتجن على سادة المسلمين. مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وتميم الداري. وأبي بن كعب والمهاجرين والأنصار والصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وفقهاء المسلمين والمسلمين كافة. وهو قذيفة من قذائف أعداء الإسلام، وقد خدع بعض الناس وليس عنده إلا الشذوذ، وهو مجرد من الخلق الحسن، أما الخلق السيء فله أوفر نصيب. فاتجلنا على الصحابة

العلماء يتناقشون يتردون لكن ما اصل الى هذا. هكذا ينبغي اذا كان عنده ادله يرد دوره على الشيء بالادله الشرعيه اللي يعرف والادله العقليه واقوال اهل العلم المعتبرين. سمع اليك الشب والثلج وهذا معهم اقول من سنن العلماء العاملين ولهم من طريقتهم. سمع اليك الألباني له محاسن وله مشاوير يغلط كثير وصحيح أحاديث لا تصح لكن ما عرف ايش النية وايش فيها ولا اختيارات لا يوافق عليها لكن عرف ايش النية وايش فيها ولا بعض التصحيحات الحسنة لا بأس بها لكن قلنا عاد يطلق عليه لهذه الدرجة لأنها لا تنكر قال يجب أن يصحح صحيح غير من صحيح شو؟ مثل الحديث اللي صحح غير من صحيح كتاب لا حق الأروس من المشهر يحرم الحل من المشهر هذا الأشياء ما يقع لا شيء طبعات ما لا شريعة لا هو يقول اكتبوا لي الحديث اللي صححت لي ضعيف حتى تنبه ما أدري أشياء مثل يقول مرة هاي جلعة النساء الحليب كل هذه أشياء أشياء كثيرة بعض المؤلفات ما يوافق عليه على كل حال يعني الرجل قال إنه ما درس إلا ما طلب العلم بالمطالعة واشتغل بالحديث أكثر أما إنه أخذ العلم عن مشايخ ما أظن أخذ العلم عن مشايخ إلا عن مطالعة ومراجعة يقول بنفسه إني أخذت عن مشايخ لا سألته أنا يقول أخذت عن مشايخ يقول لي ما أخذت عنه أنا ما في الحديث فأنا ما أخذت على أحد أما في الفقه فأخذت على مذهب المحلل لا ما أخذ على أحد لكن بالنسبة للعقيدة وبالنسبة للحديث أنا أذكر أن في عام 68 كم عام ما يقول ما درس على أحد من المعتبرين لا في الحديث ولا في ممكن نقرا في الفقه متون الفقه الحنفي في بلد لكن بالنسبة للفقه بالحديث وعلوم الحديث ودرجة الحديث أخذ عن مشايخ لا حتى العقيدة أيضا السلفية ما درسها عن مشايخ لأن موجودة في بلده إلا المذهب الآخر إنما أرد اشتغل في المطالعة شهر خير واشكر على ما له من المحاسن وما له من الأخطاء كله يختلف غيره وهذا الذي ترضى سجاياه كلها عند شيء منه عقيدته سليمة أحسن غير عقيدته سليمة الله اللي يرى يعني يستأهل هذا الإقناع والتكفير لا لا ما يبقى يكون لي يصير لكن عاد إطلاق ما أكيد بعد الكبر والكلام إطلاق اللسان إلى هذا الدرجة هذا ما يبقى على كل حال ولا مثل ما قال أرسطو اليوناني القديم لعبارة جيدة وهي بالحقيقة حكمة يقول عقول الناس مدونة في أقلامهم وظاهرة في حسن اختيارهم إذا أردت أن تعرف عن عقلية الرجل فقر كتاب فيه أخذ الذهب والحرير قال هذا يعني حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ذلك أيضا معروف في قصة عائشة رضي الله عنها التي من أوثق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأوثق الناس مع هذا روت عن أحاديث الحلي وهي حلت بنات أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر حينما كانت ولية عليهم بالذهب مما يقارب مثاقيل كثيرة ومن عمر يعني ما من هنا يا شيخ الزمان كان أعلم الشيخ الناصر بالسنة هل تعرفون أحد أعلم منه بالسنة؟ نعرف أحد هو بنفسه ما نعرف أنه من أعلم الناس بالسنة هذا هو يعني ما نعترف لأنه أعلم الناس بالسنة رجل طالب علم فاضل وجهل الذي بغير لا تخلى وما في شك كثير من علماء الهند وعلماء باكستان أقدر من في الحديث أعرف من شرحه الترمذي وشرحه أيضا مشكات المصابيح وبين الأحكام وأورد السنن عبيد الله الرحمن يحسن بكثير وإن كان ما نحب نفضل أحد على أحد كله إن شاء الله فيهم خير وفيهم مجتهدين لكن عندما تقرأ مؤلفات هذا ومؤلفات هذا يجد بينها بور ليقرأ من عاف المفاتيح حق عبيد الله الرحمن إذا شافها المشكات المصابيح لا يزال يبكو ساعات الطلاع على الآثار وعلى السنة وعلى أقوال أهل العلم واعتداله وتمسكه كذلك البنوري اللي توفي الأيام صاحب سنة المعالي إلا أنها لا تعد شيء من التعصب الحنفي شوي الآن ابن مبارك فوري صاحب